بعد اسبوعين ثلاثة تطعم اربعة خمسة هكذا يعني نقدر نسدد مبلغ مالي. لا لا تسددوا مبلغ مالي، لا خلوه طعام. اذا كان في عائلة فقيرة سواء عندكم في البلد او في المدن المجاورة فممكن تعطونهم مثلا من قوت البلد، اذا كان مثلا اكثر ما تأكلون الرز او مثلا انواع، يعني يصير للاقارب اذا ايتام، اذا هم فقراء، اذا ايتام لكن فقراء نعم يعطون، لان بعض الايتام يكون ايتام لكن ابوهم قد ورث لهم مالا كثيرا، لكن اذا كانوا فعلا نعم. فقراء فاعطوهم مثلا ما يكفي 60 وجبة، مثلا كيس رز كيسين رز، يعني احسبوا لكل وجبة نصف كيلو. طيب يعني اعطوهم 30 كيلو ومعه يا بنتي شيء من الخضار او اللحم او الادام او نحوه. اتفضلي سؤالك الثاني. نعم السؤال الثاني للوالد. يا شيخ الوالد عنده على خدوده شعر زائد، فاني يعني اني نفسيا انتف له يا تنتيف، فخفت يكون محرم. اريد اسالك على الخد، قصدك على الوجنه تحت العين؟ على الوجنه تحت العين وعلى الاذان. نعم هذا جائز اذا كان على الوجنه، هذا ليس من اللحيه. يعني وكذلك كيف اني انتف؟ ما في باس، ما في باس يا بنتي، يعني ينزع عن طريق النتف او الحلق او كذا ما في باس، وكذلك الذي في الاذنين ونحو. ما عليك باس يا بنتي. دكتور اذا امكن يا شيخنا العزيز رقمك. خلاص يا بنتي خذيه من الاخوان في الكنترول ان شاء الله. بارك الله فيكم. من تونس من معنا؟ خديجه تفضلي. تفضلي خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مسيرش نهز من يرين قاعة الخاص خوقات خرجت بك في حاجة خاصة. ما تريد؟ خلاص خذي رقمي من الإخوة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. أم أمجد تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعزنا بالإسلام يا دكتور. الله يجزيك خير، آمين لنا ولك يا رب. الدكتور اللي أسألك سؤالين. السؤال الأول. ألو اتفضلي اسمعك ام امجد. السؤال الاول انا محتاره في كيف اعرف ان الله سبحانه وتعالى راضي عني، يعني يحيرني هذا السؤال دائما. ابد لا دائماً. لا ام امجد لا توسوسي، الله سبحانه وتعالى اذا الانسان عمل الصالحات واقبل اليها فالله جل وعلا يرضى عنه. يا شيخ دائما ما بعرف، يعني في شيطان يوسوس لي انه انا مهما قمت الليل مهما عملت اشياء انه دائما بحس بالتقصير. هذه وساوس يا ام امجد. الله تعالى يقول وان تشكروا يرضه لكم. الله تعالى يرضى ان يشكره عبده بالاكثار من الطاعه، ولما وصف الله المؤمنين قال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه لانهم عملوا الطاعات والصلاح. فانت لا يدخل الشيطان عليك ولا تقبلي وسوسته حتى لا يشغلك ولا يحزنك، بالعكس نحن نتعامل مع رب رحيم كريم غني جل وعلا يكافئنا بأعظم مما نعمل، يقابل إساءتنا بالإحسان جل وعلا والمغفرة والرحمة، فأبشري بالخير وبإذن الله تعالى لا تلتفتي إلى هذه الوساوس. دكتور في سؤال آخر، هل يجوز للرجل أن يجعل يمين الطلاق؟ أن يرجع ولا أن يجعل؟ نعم يعني مثلا حلف على زوجته يمين طلاق ولكن وليس بقصد انه يطلقها ولكن بقصد انه يخوفها، يعني قال لها ان طلعتي من البيت فانت طالق هكذا. نعم فانت طالق ولكن ليس بقصد انه يخوفها. خلاص ثم تراجع عن كلامه واذن لها ان تخرج. نعم خلاص هذا جائز ويعتبر قد نقض ما فعل. نعم وهل مثلا عليه كفارة؟ لا اذا لم يكن يمينا، اذا قال ان ذهبت الى بيت فلانة فأنت طالق ثم وضحت له وقالت فلانة إنسانة طيبة ليس كما سمعت، فقال خلاص أذنت لك، هذا ما عليك كفار. لكن لو قال مثلا لله علي نذر أو مثلا والله العظيم إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق ثم أراد أن يرجع عن ذلك فإن عليه كفارة. أما إذا كان فقط تعليق الطلاق فليس عليه كفارة في ذلك لأنه ليس له حكم اليمين. هدى تفضلي. السلام عليكم فضيلة. وعليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندنا مبلغ من المال أصلا ورث وخصصناه لمدة سنتين لبناء مسجد. نعم. لكن ما وفقنا، يعني ماكو جهة موثوقة اللي نعطيها المبلغ. أي. فحاليا اشترينا بيدار بالإيجار، هل تجب الزكاة على هذا المبلغ وهل يزكى يعني لسنة أو لسنتين؟ اشتريتم به دارا لكم؟ نعم لغرض الإيجار. أي لغرض الإيجار، لكن أقصد أنتم ستستفيدون من المال. نعم. طيب المبلغ الذي أخرجتموه هو إرث من ميت؟ نعم. ونويتم أن لا تقسموه ورثا، أنكم تجعلون هذا المال لبناء مسجد؟ أي نعم، لكن الشخص اللي ورث المال على قيد الحياة.

خاطري أبدا معك ما زال قلبي للأحبة مشتقا ويسرني